إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير، التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى، مع الدرس 35. وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر، وأخذ ميثاقهم على ذلك، وأنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصدا وعمدا وهم يعرفونه ويذكرونه، فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طبعا يعني أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أمور التوحيد، أمور العقائد، هذه أمور متفق فيها بين جميع الديانات في الأصل التي لم تحرف، أما التي حرفت فلا شك أن فيها من تقرير الشرك ومن تقرير الاستنقاص لله جل وعلا. لكن أمر التوحيد، النهي عن الشرك، مسائل الاعتقاد، مسائل الإيمان باليوم الآخر، هذه المسائل جميعا متفق فيها بين الشرائع وبين الأديان، متفق فيها جميع بين الأديان جميعها، لا خلاف في ذلك. ولذلك هناك من هم من أهل التوحيد ممن اتبعوا موسى، هناك من هم من أهل التوحيد ممن اتبعوا عيسى وكانوا أنصارا له، وهناك من هم المشركون المعرضون في جميع الأديان، سواء من أشركوا أو من كفروا بنبيهم وبين الشرك والكفر كما هو معلوم عموما وخصوصا. نعم. فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وبهذا أمر جميع خلقه، ولذلك خلقهم كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها، وهو حق الله تعالى أن يعبد وحده لا شريك له. هذا هو أعلى الحقوق وأعظمها، وهو توحيد الألوهية، الذي ما بعث رسول إلا به يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهو أول دعوة الرسل، ولأجله أرسل الله الرسل، ولأجله أنزل الكتب، ولأجله جعل الجنة والنار، وقرر هذا في كتابه الكريم في القرآن، حتى قال العلماء: إن القرآن كله بجميع آياته في التوحيد. فهو إما أمر بالتوحيد، وإما بيان لجزاء أهل التوحيد، وإما بيان لقصص الأنبياء الذين دعوا إلى التوحيد، وإما بيان لمكملات التوحيد، وإما نهي عن الشرك، وإما بيان لحال أهل الشرك، وإما بيان للمعارضين للأنبياء من أهل الشرك، وإما بيان لسبل الشرك وأسبابه. فالقرآن من أوله إلى آخره تقرير لأمر التوحيد. ونجد أن الأنبياء لم يرسلوا بتوحيد الربوبية وهي توحيد الله جل وعلا بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير والملك ونحو ذلك، لأن هذا لم ينفه أحد من البشر إلا شذاذ الخلق كالدهرية والفلاسفة وفرعون، وإلا لم ينكر أحد هذا التوحيد. التوحيد الذي بعثت به الرسل ونزلت به الكتب توحيد الألوهية، وهو توحيد الله جل وعلا بأفعال عباده من الصلاة والزكاة والذبح والتوكل والإنابة والخشوع والخوف والخشية والاستغاثة والاستعاذة والرجاء. من هذه العبادة، كل عبادة يصرفها العبد فهي لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وعلى هذا فكثرة الكلام عن تقرير التوحيد الربوبية ليس هو منهج الأنبياء، لأن بعض الناس يصور ويشغل أمة الإسلام بتقرير توحيد الربوبية، بتقرير أن الله هو الخالق، وهذا أمر مغروز في النفوس. كفار قريش يقرون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله، هم مقرون بهذا الأمر. فتقرير التوحيد الذي آمن به كفار قريش ليس هذا هو المطلوب، وإنما المقصود والمطلوب من دعوة الرسل هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، هذا الذي بعثت به الرسل، وهذا هو محل النزاع بين الأنبياء وبين أقوامهم، وهذا هو الأمر الذي كان يرسل به صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الأقوام، إلى الأقطار البعيدة. حديث ابن عباس في الصحيحين في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في رواية إلى أن يعبدوا الله. إذن هذا هو الأمر المقصود، وهذا الذي أرسل به الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ما قال نوحي إليه أنه لا رب إلا أنا، بل أول آية في القرآن فيها أمر يمر عليك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هنا استدل بتوحيد الربوبية على الأمر بتوحيد الألوهية، وذلك أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، كما تقر بأن الله هو الخالق الرازق يجب عليك أن توحده في العبادة، وعلى العكس توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، يعني من وحد الله جل وعلا في ألوهيته فلا شك أنه موحد له في ربوبيته. إذن محل النزاع وما يجب على الأمة أن تعتني به هذا التوحيد، إن أكثر ما وقعت الأمة في المناقضة أنواع التوحيد في توحيد الألوهية، في توحيد الألوهية، ولا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد والتي ينجو بها العبد من النار إن قالها صدقا وحقا وعمل بمقتضاها. ما معناها؟ لا معبودة بحق إلا الله، وليس معناها كما يقول البعض لا قادر على الاختراع أو لا خالق أو لا موجود، لا قادر على الاختراع أو لا رب أو لا خالق، هذا كله من خصائص إيش؟ الربوبية، من خصائص الربوبية. طيب الربوبية آمن بها كفار قريش، فكيف تأتينا لا إله إلا الله بمعنى الربوبية؟ وإنما جاءت لا إله إلا الله بمعنى، ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قالها لقريش لو كان معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، هل ينكر كفار قريش هذا الأمر؟ ينكرونه؟ ما ينكرونه، لا قادر على الاختراع أو لا خالق إلا الله لا ينكره، لكن قال لو قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم عرب أقحاح يفهمون اللغة، ها لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وجعل الآلهة إلها واحدة. نعم. قال وجعل الآلهة إلها واحدة. فقال أبو جهل أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إذا 360 صنم تصير إله واحد، إن هذا لشيء عجاب. أعرضوا عنه وخالفوه لأنهم فهموا معنى لا إله. إذن المصيبة أن يفهم أبو جهل معنى لا إله إلا الله فيعرض عنها. ما يقولون أنتم الآن تحكمون بإسلام أبي جهل، لا، أبو جهل ما دعا الكفر، لكنه فقه المعنى فأعرض عنه وجهل هذا المعنى. بعض من ينتسب للإسلام، بعض من ينتسب للإسلام جهل هذا المعنى الذي قاله كفار قريش وفهموه فأعرضوا عنه. نعم. إذن هنا في هذه الآيات كما قال ابن كثير رحمه الله وهو حق الله، قال أعلى الحقوق، أن أعلى الحسنات أحسن الحسنات هي التوحيد، فقال وهو حق الله تعالى أن يعبد وحده لا شريك له. نعم. ثم بعده حق المخلوقين، وأكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين، ولهذا يقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين كما قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. نعم، يعني هذا فيه بيان حق الوالدين بعد حق الله جل وعلا، وهذا دل عليه القرآن ودلت عليه السنة في أحاديث كثيرة. وبرهما هو الإحسان إليهما والسمع لهما والطاعة لهما وتنفيذ ما أمر به مما هو مشروع، مما هو مشروع. حتى قال ابن عباس رحمه الله من برهما ألا تنفض الثوب عليهما. وجاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت ما بر بوالده من شد النظر إليه. أحيانا يعني قد يأمرك الأب أو الأم بشيء فتنظر إليهم نظر هكذا، نظر المغضب، يعني ما تتكلم ولا تقول أف. فتقول عائشة ما بر بوالده من نظر إليه بشدة. هذا ليس من البر، هذا من العقوق. الله جل وعلا قال فلا تقل لهما أف، وهذه التأفف إذا طلب شيء أو وهي محرمة، محرمة. حتى قال بعض أهل العلم لو أن هناك كلمة أقل من كلمة أف لنهى الله عنها، لكن هذه كلمة مكونة من حرفين وهي من المحرمات التي لا تجوز. نعم. إلى أن قال وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك ثم أدناك ثم أدناك. يعني هذا فيه منزلة بر الوالدين، ولا سيما الأم، فإن لها ثلاث حقوق عن حق الأب، والإحسان إليها والبر بها بلا شك أنه يعني أولى من وأعظم حقا من الأب، وليس في هذا استنقاصا لحق الأب، فإن الأب كما جاء في الحديث أوسط أبواب الجنة. وجاء في منزلة الأم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلزم قدميها فثم الجنة، أي إلزم طاعتها وبرها والإحسان إليها. ولا سيما معاشر الأحبة، إذا كبر الأب أو الأم فإنهم أشد ما يكونا بحاجة إلى الأبناء، تؤنس وحشتهما وتجلس معهما وتستأنس بهما ويستأنسان بك ويفرحان بك، فهذا من برهما في كبرهما. أما في شبابهما فليس بحاجة إليك، عندهم من يؤنسهم وعندهم من لكن إذا كبر الأب أو كبرت الأم فبحاجة إلى شيء من العلاج وشيء من الاستئناس بك، وكذلك شيء من المراعاة، وأفضل ما يكون لا شك البر عند حاجتهما، فهذا من أعظم ما يحرص عليه العبد. نعم، يعني قدم الأمر على الجهاد، جهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. قال: واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء. نعم، اليتامى، اليتيم هو من فقد أباه في اللغة، ومن فقد أباه وأمه يسمى اللطيم، اللطيم، ومن فقد أمه يسمى العجيب، العجيب. اليتيم من فقد أباه، واللطيم من فقد أبويه الأب والأم، والعجي من فقد أمه. نعم. والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم، وسيأتي الكلام على هذه الأصناف عند آية النساء التي أمرنا الله تعالى بها صريحا في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية، وقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا. ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف، كما قال الحسن البصري: فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحلم ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا كما قال الله، وهو كل خلق حسن رضيه الله. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق، وأخرجه مسلم والترمذي وصححه. يعني هو في مسلم وفي عند الإمام أحمد: بوجه طلق، لم أجد لفظة منطلق في الأحاديث، والله أعلم، ما وجدتها يعني في البحث عنها، لم أجد لفظة منطلق في شيء من كتب الحديث، وإنما هو بوجه طلق، لعلها تصحيف، والله أعلم. نعم. وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل، فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي، ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمعين من ذلك، وهو الصلاة والزكاة، فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الإحسان إلى الناس ينقسم إلى قسمين، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فالواجب مثل بر الوالدين، هذا من الإحسان لهما، وهو إحسان واجب. الإحسان إلى بصلة الرحم، هذا أيضا إحسان واجب. الإحسان إلى الأبناء بتربيتهم وحسن رعايتهم وإطعامهم، هذا إحسان واجب. ومنه ما هو من الإحسان المستحب، وهو إكرام الناس، سواء إكراما قوليا بحسن الخطاب وبحسن الكلام ونحو ذلك، أو إكراما فعليا، وهذا قد ينقسم إلى الإكرام بالمعونة وبالمساعدة، أو إكراما ماليا وغير ذلك، هذا كله من أنواع الإحسان. نعم. وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله، أي تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا القليل منهم. وقد أمر تعالى هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها، ولله الحمد والمنة. نعم، هذا جلي واضح. قامت